منكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ولا يفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخله جنات تجري من تحت الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا المصير إذا

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Insyaallah mulai esok berhubung waktu subuh sudah mulai agak maju sedikit, agak mundur maksud saya. Insyaallah kira-kira dimulai waktu tadarusan subuh dimulai kira-kira pukul 14, pukul 4 lebih 50 menit, kurang lebih pukul 4 lebih 50 menit. Sekian. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.